السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث رقم 37 يا مصعب، الحث على الشفاعة للناس. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه الحاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة معناها طلب الخير للغير، هذا معنى الشفاعة. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني أن ما يجري من أسباب قضاء الحاجة فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى. والمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يراقب أمته في هذا الحديث بأن يشفع بعضهم في بعض، وأن لهم الأجر الكامل بذلك، وأنهم إذا شفعوا في حق طالب الحاجة فأنجزت حاجة المحتاج وقضيت بما يقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في تحصيل حاجته، حصل للسائل المقصود وتحقق المراد. والحديث فيه فوائد، من فوائده الحث على قضاء حوائج الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤجروا، فرتب الأجر على السعي في قضاء حوائج الناس. ومن الفوائد أن السعي لقضاء حوائج الناس مأجور على كل حال، ولو لم تتحقق الحاجة أو ينجز المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والله تعالى أعلم.